إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه بتوفيق الله ومعونته الحلقة الخامسة في شرح وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، حيث قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنها زين لأمرك كله. قلت: زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت: زدني. قال: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت: زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب وتذهب بنور الوجه. وصلنا إلى هذه الفقرة المتعلقة بالفقرة السابقة، ففي الوصية السابقة نصح صلى الله عليه وسلم بطول الصمت، وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن آفات اللسان، وأن الإنسان لا يكمل إيمانه حتى يخزن من لسانه، وأنه ينبغي أن يراقب ما يتفوه به، فرب كلمة أسخطت رب العالمين عز وجل. وتحدثنا ما يليق بهذا الموضوع إن شاء الله في الأسبوع الماضي. الآن الشطر الثاني من الوصية له علاقة بآفات اللسان وما يتحدث به الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مرفوعا عنه وحديثا يرويه هو عليه الصلاة والسلام عن أخيه عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول فيه: كان من كلام عيسى ابن مريم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. فإذا كانت كثرة الكلام تقسي القلب، كذلك فإن كثرة الضحك تميت القلب، لا تقسيه فقط بل تميته، وقد يموت القلب حسا، يعني القلب الحقيقي الذي فيه دم يموت أحيانا من كثرة الضحك. إذا ازداد الضحك عن الحد المعروف قد يتوقف القلب طبيا، يعني قد يموت الإنسان. وقد حصل هذا في زماننا، أن رجلا كان يحضر مسرحية كوميدية ضاحكة، فضحك ولم يستطع أن يتمالك نفسه فتوقف قلبه ومات، والعياذ بالله، مات وهو يحضر المسرح. فكلمة يميت القلب تحتمل القلب الحسي، بحيث لا تستطيع عضلة القلب تحمل الخفقان السريع المتواصل بالضحك المستمر، وتحتمل المعنى الأساسي وهو الأصل في هذا الحديث النبوي الشريف، أن القلب يموت معنى. فإذا مات القلب معنويا عندئذ لا يعرف معنى للخشوع، ولا يعرف معنى للخوف من الله، ولا يفقه موعظة يسمعها، فيصير كما قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. فيصير الإنسان كأنه ليس عنده قلب، فإذا قرأ القرآن لا يفهم، وإذا أراد أن يذكر الله استولت عليه الغفلة، وإذا نصحته لا يقبل، وإذا صلى لا يخشع، وبهذا يكون قد فقد جزءا كبيرا من إيمانه. إذن لا تكثر الضحك، إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. الوجه له نور، وجه المؤمن سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا النور أحد مسببات ذهاب هذا النور والبهجة هو كثرة المزاح وكثرة الضحك، فإنها تذهب هذا النور وتجعل في الوجه ظلمة، ويقل أو تقل هيبة الإنسان عند الناس، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: من مدحت تخف به وذهب نور وجهه. فإذا به يتجرع عليه الصغير والكبير والأحمق والعاقل وغير ذلك، لأنه هو تسبب لنفسه بكثرة الضحك. نتوقف الآن عند كلمة إياك وكثرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن الضحك ولا ينهى عن التبسم، ولكنه ينهى عن كثرة الضحك. وهناك فرق كبير بين الضحك وبين كثرة الضحك، لأنك ستجد الآن في الأحاديث النبوية التي سنذكرها كلاما آخر، وهو: أولا قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت له، يعني بسبب رحمة من الله خاصة أعطاك الله إياها، لنت لهم أي صرت لينا طيب الخلق، بل هو صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان ألين الناس عريفة وأصدقهم لهجة، كان ضحاكا بساما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. له أحواز عليه الصلاة والسلام: في الحالة العادية كان طويل الصمت، دائم الحزن، دائم الفكر، كثيرا لذكر الله عز وجل. فإذا جلس مع أصحابه وتحدثوا في أمور الدنيا يتحدث معهم، وإذا مزحوا مزح معهم، وإذا تناشدوا الأشعار وتحدثوا عن أمور الجاهلية يضحكون في حضرته صلى الله عليه وسلم، وربما تبسم معهم. كان أبو الدرداء كلما حدث حديثا يتبسم، فقالت له زوجته: لا تفعل، يقول الناس عنك أحمق، كلما تحدثت تبسمت. فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث حديثا إلا تبسم. فكان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم الرفيع. فالتبسم إخواني شيء مطلوب، لذلك ذكر الله عن سليمان قال: فتبسم ضاحكا من قولها. كان عليه الصلاة والسلام جل ضحكه التبسم، يعني يحرك فمه بالتبسم فقط، وأحيانا يضحك حتى ترى نواجذه، يعني بعض أسنانه. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا للضحك حتى تبدو لهواته، يعني ما كان يضحك ويقهقه حتى يفتح فمه فترى لهواته، يعني حلقه من الداخل، كان لا يفعل هذا. إنما إذا ضحك دائما يتبسم، ولكن إذا ضحك كانت تبدو نواجذه فقط، وليس من النوع الذي يقهقه ولا يفعل كما يفعل بعض الناس حتى يرى داخل فمه من داخله، من يعني من الداخل عند اللهوة، عند هذه قطعة اللحم التي تفرق بين مجرى النفس ومجرى الطعام تسمى اللهوة. وكان عليه الصلاة والسلام كما وصف أيضا في بعض الأحاديث، كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أو وعظ، يعني خطب الجمعة أو غير ذلك، قلت نذير قوم جاءهم العذاب، أي يرفع صوته ويحمر وجهه. فإذا انصرف ذلك عنه، يعني انتهت الخطبة أو الوعظ أو انقضى نزول الوحي، كان أطلق الناس وجها صلى الله عليه وسلم وأكثرهم تبسما. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أحاسنكم أخلاقا خياركم، إن خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي. وكان يوصي بالنساء خيرا، وكان يجلس مع نسائه، يمدحنا وهو يضحك عليه الصلاة والسلام أيضا، وكان أصحابه يقتدون به. روي عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم لم يكونوا متماوتين، يعني لا يظهرون الضعف كأنه ميت يعني بسبب الزهد في الدنيا، أنه هو منكسر ضعيف فقير، هذا لم يكن معروفا عند الصحابة. لم يكونوا متماوتين، يعني كانوا نشيطين يتحدثون ويقومون إلى الأعمال بشكل طبيعي وعادي. ولم يكونوا متخرقين أي منقبضين، يعني لا تراهم دائما عابسين الوجوه منقبضين لا يتكلمون ولا يريدون أن يكلمهم أحد. لم يكن الصحابة هكذا، إنما كانوا يمزحون ويتناشدون الأشعار ويذكرون أيام الجاهلية كيف كانت عقولهم صغيرة عندما كانوا يعبدون الأصنام غيرها، وبعض الأمور يذكرونها ويستغفرون الله مما لا بد له من استغفار ويضحكون مما كان يضحك. قال وكانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني يضرب بعضهم بعضا بالبطيخ من المزاح أحيانا. قال فإذا حقت الحقائق كانوا هم الرجال، يعني المزح في جانب والجد في جانب آخر. وكان أحدهم مع كثرة مزاحه وانبساطه إذا طلب منه شيء يتعلق بدينه، يعني يتنازل عن شيء من دينه، قال دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، فلا يسمح لأحد أن يتعرض لدينه أو أن يتنازل عن صلاة أو يمزح في أمر دين أو كذا، لا يمزحون في هذه الأمور. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يوصف بأنه يتبسم ويضحك ويلين العركة، وأحيانا ينهى، فهنا ينهى عن كثرة الضحك، وينهى أيضا في باب آخر يقول لا تماري أخاك، لا تماري يعني لا تجادل ولو كنت محقا، لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، لأن هذه الأمور الثلاثة المماراة والمزاح والوعد المخلف إخلاف الوعد، هذه الأمور الثلاثة تجعل في قلب المؤمن على أخيه شيئا، فيصير عنده غل، قد يصير عنده حقد، قد يصير عنده كراهية، قد يصير عنده فراق بينه وبين أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق ويؤلف بين القلوب، قال الله له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا النهي عن كثرة الضحك وعن المزاح قال العلماء في شرحه يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من المزاح حتى يصير الإنسان معروفا، أول ما يجلس في مجلس يحبون منه أن يتحدث في النكات والطرائق والمزاح، هذا مذموم شرعا، مفروض للإنسان أن يكون له جو خاص به من الجد والتفكر في أمر الدين والتفكر في الآخرة، فنحن لم نخلق للعب أصلا، ولكن القلوب تمل كما قال سيدنا علي رضي الله عنه، قال روحوا عن القلوب ساعة فساعة فإن القلوب تمل وتصدق كما يصدق الحديد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا مللتم فحمضوا، يعني إذا أكلت حلو حلو دائما تمل من الحلو فكل حامض، الحامض يعدل للحلاوة، فإذا كان الإنسان دائما جديا في حياته لا يستطيع أن يداوم على هذه الحياة، لا بد من بعض المباسطة، مزحة لطيفة، فسحة بريئة، مداعبة للأهل والأولاد، نكتة ليس فيها استهزاء في الدين ولا إيذاء لأحد ولا احتقار لإنسان ولا مد يد على إنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأخذ حبلا حبل لأخيه ويخفئه والثاني يبحث عنه، فقال صلى الله عليه وسلم من أخذ لا تأخذ متاع أخيك لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عطاء أخيه فليردها. وفي رواية لا تروع المسلم، واحد أخذ منه السيف فارتاع وخاف لأنه في معركة كان نائما واستيقظ فلم يجد سيفه، مدح معه صديقه فقال لا تروع المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم. ولذلك ذكر ابن حجر في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر من الكبائر من كبائر الذنوب، ذكر ترويع المسلم واستشهد بهذا الحديث، فتخويف المسلم كما ورد في الحديث الآخر لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فالمزاح الذي فيه تخويف أو الذي فيه ضرب أو الذي فيه اعتداء على العرض أو الذي فيه غيبة أو استهزاء أو احتقار أو تكبر أو إنزال من قيمة الإنسان أمام الناس، هذه الأشياء لا تجوز قولا واحدا فهي محرمة. أما إذا كانت مدحة بريئة لطيفة يتحملها الثاني وكانت على قلة لا تكون كثيرة جدا بحيث يشتهر بها الإنسان فهذا هو المذموم. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك ويمزح، ولكن ماذا يقول؟ يقول إني لأمزح ولكن لا أقول إلا حقا، لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في حديث آخر ويل ويل للذي يكذب فيضحك الناس، ويل له ويل له ويل له. فلا يجوز الكذب في المزاح لكي تضحك الناس فتقع في الكذب، فإن كنت ولا بد ذاكرا أمرا معروفا بين الناس أنه يعني شيء من الخيال فقل زعموا، قل زعموا أنه حدث كذا فتكون خرجت من عهدة الكذب. أما الحديث الكذب هذا لا يجوز أيضا. فانظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يمزح وهو صادق. جاءته امرأة قالت إن زوجي يدعوك، فقال زوجك الذي في عينه بياض؟ قالت ليس بعينه بياض. قال بلى زوجك بعينه بياض. قالت والله ليس في عيني بياض. قال ما من رجل أو ما من إنسان إلا وفي عينه بياض. فقصد صلى الله عليه وسلم البياض المحيط بالحدقة، هي ظنت أنه فوق الحدقة عينه بيضاء يعني لا يرى فيها وهو أعمى. فالنبي تكلم صدقا وهو يمزح. جاءته امرأة قالت يا رسول الله احملني على بعير، يعني أعطني ناقة أركبها. فقال للصحابي احملها على ابن البعير، فهي ظنت أنه سيعطيها بعيرا صغيرا مولودا حديثا. فقالت وماذا أفعل بابن البعير؟ فقال وهل يأتي بعير إلا ابن بعير؟ يعني أي بعير مهما كبر ومهما صار عمره فهو لابد أن يكون ابنا لبعير. فهذه مزحة بريئة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها كذب، إنما هي صدق كامل. هكذا تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تمزح. وكان صلى الله عليه وسلم مثلا يمزح مزحات لطيفة وبريئة أخرى. كان يجلس في خيمة صغيرة جدا يعني تكفي شخص أو شخصين، فجاء عوف بن مالك ومد رأسه داخل الخيمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادخل. فقال كلي، هي خيمة صغيرة لا تكفي، قال كلي، قال كلك. هذه المزحات اللطيفة. أيضا جاءته امرأة عجوز قالت ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز. فحزنت المرأة وأرادت أن تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، بل ستدخلها وهي شابة صغيرة في السن. ألم تسمع قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا؟ فضحكت المرأة وسرت ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها من أهل الجنة وأنها ستعود شابة صغيرة السن. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير المزاح والتبسم، اسمه زاهر. زاهر هذا كان دميم الوجه بشع المنظر، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وضمه، فقال زاهر أرسلني من هذا الذي يمسكني من الخلف؟ فالتفت بعينه فعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يحك ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا له. فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ هو عبد لله، فهي مزحة. قال من يشتري هذا العبد؟ فقال إذا والله يا رسول الله تجدني كافدا، يعني لا أحد يشتريني لأني بشع المنظر. فقال صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله غال. هذا مزاح لطيف. وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من عدة مواقف أثرت فيه ضحكا يعني أكثر من التبسم كما قلنا. منها أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عن آخر رجل يدخل الجنة، يخرج من النار آخر واحد من المؤمنين يخرج من النار ويدخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأة. وله حديث طويل أنه يطلب من الله أن يوقفه عند الباب ثم يدخل خلف الباب وهكذا، وهو يظن أنه ليس له مكان في الجنة. المهم في آخر الحديث يقول الله له: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أرضيت؟ ثم يعطيه الله خمسة أضعاف، يعني خمسين مثل الدنيا كلها. فيقول لله عز وجل: أتهدأ بي وأنت الملك؟ قال هنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ضحك؟ لأنه يرى أن أقل أقل أقل أقل واحد في الأمم كلها، أقل واحد له في الجنة مثل خمسين ضعف من أضعاف الدنيا كلها، هذا أقل واحد. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: هذا أدنى أهل الجنة منزلة. وضحك تارة أخرى عندما ذكر عن رجل يوقفه الله بين يديه يوم القيامة، فيقول له، فيقول للملائكة: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. قال: فتعرض عليه الصغار، وهو مشفق من الكبار، خائف أن تعرض عليه. فيقال له: أعملت كذا؟ نعم يا رب عملت. أعملت كذا؟ نعم. وهو خائف من الكبار، فيقول الله للملائكة: أبدلوا سيئاتي حسنات. فيطمع برحمة الله فيقول: يا رب إني عملت أشياء لا أراها هاهنا. أول كان خائف، فلما رأى أن الله فضله واسع وأن السيئة بدأت تتبدل حسنة، فقال: إني عملت أشياء كبيرة طمعا في حسنات رب العالمين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما ضحكتم أنتم الآن، لأنه شيء مفرح للقلب وهو رحمة الله عز وجل. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذه الأشياء البسيطة التي كانت تضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جمعت كل مزحات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكل الأشياء التي ضحك حتى بدت نواجذه، فإنك تستطيع أن تعدها على يدين، يعني ما تتعدى العشرة. لم يكن عليه الصلاة والسلام دائما يمزح دائما كذا، إنما هي يعني طرائف في خلال أزمنة متفاوتة. أما لين العريكة، الانبساط مع الناس، اللطف في الكلام، فهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول: لست من دد وليس الدد مني، يعني لست من أهل اللعب وليس اللعب من شيمتي، ولست من الباطل وليس الباطل مني. بهذا نفهم الأحاديث النبوية التي تنهى عن الإكثار من الضحك والإكثار من المزاح، والأحاديث النبوية التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحسن الخلق وكان يأمر بالتبسم وكان هو يتبسم ويمزح وهكذا. فالإنسان المؤمن دائما معتدل، لا يكذب في مزاحه، لا يعتدي على أحد، لا يكثر من المزاح حتى يشتهر به، إنما هي لقطات في حياته، وخاصة مع الأهل ينبغي مع الأهل أن تكثر من الانبساط. يعني خارج البيت لا بأس أن تكون جديا بشكل عام، أما في البيت يقول الصحابة: ينبغي للرجل أن يكون في بيته كالصبي، يعني يتواضع ويمزح ولا يشعرهم أنه جبار وأنه قاسي. كما سمعت عن رجل كان إذا دخل إلى البيت هرب الأولاد، كل واحد يدخل إلى غرفة خوفا منه. هذه ليست أخلاق الإسلام، هذا جبار قاسي لا ينظر الله إليه. عندما يتنحنح عندما يفتح الباب يهربون جميعا إلى الداخل خوفا من أن يروه، هذا ليس أخلاقا، هذا شر. ويقول عليه الصلاة والسلام يعني بما معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فالمؤمن ودود لطيف المعشر حسن الأخلاق، مثل ما قال الله عز وجل: قل لعبادي يقول الذي أحسن. قال العلماء في شرح هذه الآية: ما قال قل لعبادي يقول الذي هو حسن، قال يقول الذي هو أحسن، يعني أحسن عبارة تستطيع أن تقولها قلها. ليش؟ قال بعدها قال عللها فقال: لك إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان له مداخل من الكلام، ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟